ريحك طاب لي الكلم وحلى لي أحبتي النغم ريحك طاب لي الكلم وحلى لي أحبتي النغم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنسجم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح وتمايلت الدنيا فرحا وتغنى القاع والأكم وتمايلت الدنيا فرحا وتغنى القاع والأكم وتغنى القاع والأكم بمديحك طاب لي الكلم وحلى لي أحبتي النغم بمديحك ومشت في الأرض عدالته فتآخى العرب والعجم ومشت في الأرض عدالته فتآخى العرب والعجم قد ألف بين قلوبهم وبحب لله قد اعتصم قد ألف بين قلوبهم وبحب وبحبل الله قد اعتصموا بمديحك طاب لي الكلم وحلى لي أحبتي النغم بمديحك طاب لي الكلم وحلى لي أحبتي النغم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنسجم كم همت فبك الأرواح تنسجم.